ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين أراذلنا بادي الرأي وما نرى عليكم من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها إن كنت

قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم مما تجرمون بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى وَمَا آمَنَ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل كم معنا ولا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا

الله أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. نقول إلا اعتذيك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله Now

والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي يا قوم قالت يا صدق الله العظيم.